والآن مع الشريط السادس عشر. ولم نستفد من النفي أمرا إلا ما كنا نستفيده من قبل، أي فيما كان موافقا لحكم العقل من قبل، فكان المثبت أولى. وصورة المثبت أن يرد حديث يوجب فعلا يوجبه العقل، ويرد حديث آخر بأنه لا يوجب، فهذا منفي على حكم العقل وذاك ناقل مفيد فهو أولى. فأما إذا كان نفي وإثباته ثابتين بالشرع فلا يترجح بهذا أو يترجح بهذا أحد الحديثين على الآخر، لأن كل واحد منهما ناقل عن حكم العقل. الوجه الخمسون وهو الأخير مما ذكره الحازمي، أن يكون الحديثان المتعارضان من قبيل الأقضية، وراوي أحدهما علي بن أبي طالب، باعتبار أن عليا أفقه في القضاء من غير، فإذا روى في القضاء من عرف بالقضاء في يعني فإذا روى ما يتصل بالقضاء من عرف بالقضاء، فلما كان هذا في فنه فالأصل أنه يعرف هذا الحديث ويعتني به، لأنه يقضي بين الناس ويحتاج إليه، وهو يعلم أنه لا يقضي إلا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو في هذه الحالة يكون مهتما بهذا الباب أكثر من غيره. وكذلك من كان مهتما بالبيوع، ومن كان مهتما يعني بالفرائض، ومن كان مهتما بالحلال والحرام إلى غير ذلك، كل من كان مهتما بفن فإنه يتقنه. فإذا روى حديثا وخولف في هذا الحديث ممن ليس مهتما بهذا الفن فهو يكون مقدما عليه، وهذا كلام ظاهر في أن غلبة الظن معه أكثر مما يعني مع مخالفه. قال إن كان من قبيل الأقضية وراويه علي بن أبي طالب، أو من قبيل الحلال والحرام وروى أحدهما معاذ، أو من قبيل الفرائض وروى أحدهما زيد بن ثابت، وهذا كله فرع عن ثبوت هذه المناقب لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. وقد حسن كثيرا من ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال وهلم جرا في بقية العلوم، وكل واحد من هؤلاء شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراعة والحذق في فنه، وهل يصلح هذا في باب الترجيح أم لا اختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه يحصل به الترجيح وهو الصحيح، لأن شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم أبلغ في تقوية الظن من كثير مما ذكرناه من الترجيحات. ووجه ذلك كما سمعتم أن كل من اعتنى بفن فإنه يتقن أدلة هذا الفن، يتقن هذه الأدلة، فإذا كان متقنا لا فيكون مقدما على غيره. قال الحازمي ولهذا المعنى قدمنا قول الصحابي على قول التابعي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث باطل وتكلم عنه، أو حديث منكر تكلم عنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الضعيفة. وعندنا في الحاشية قال موضوع، قال فهذا القدر، قال الحازمي فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر. وبقيت وجوه سنذكرها إن شاء الله عن الحافظ العراقي من كتابه التقييد والإيضاح، وذلك في مجلس آخر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الوجه الثالث والخمسين فقال كونه عالما باللغة، والظاهر هذا بعلوم اللغة الأخرى التي هي بخلاف النحو، لأنه عد ذاك وجها وهذا وجها آخر. الرابع والخمسون كونه أفضل، أي كون راويه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة، وهذا أيضا كلامه واضح أو وجهه واضح. الوجه الخامس والخمسون كونه حسن الاعتقاد، يعني حديث يرويه رجل صاحب سنة، وحديث يرويه رجل مس ببدعة، واستوي من جميع الوجوه الأخرى في الضبط والإتقان إلى غير ذلك، فيقول الذي صاحبه سني يقدم على الآخر، وينظر ما وجه ذلك، هل يقال لأن المبتدع قد لا يؤمن باعتبار أنه إذا كان داعية للبدعة عند من يحتج برواية الداعية فإنه لا يؤمن أن ينتصر لهواه، لا يؤمن أن ينتصر لهواه. وإن كان من يقبل رواية الداعية الأصل أنه يمشيها، لكن عند المعارضة محتمل أنه قد انتصر لهواه وأيد أو روى ما يشد بدعته في هذه الحالة. أما إذا كان الراوي مبتدعا عاميا فلا يؤمن المبتدع العامي من أن يجلس في مجلسه هؤلاء الذين يلقنونه الأحاديث التي تؤيد بدعته، وهو عامي ربما ما يتقن يعني وجه الشبهة أو وجه إدخال الشبهة عليه. فباعتبار أن السني سالم من هذا إن كان إماما في السنة أو كان عاميا فإنما يجالسهم يعني أهل السنة وهم ينفرون ابتداء من أهل البدع، والمبتدع عند أهل السنة يعني لا يجد رواجا ولا تنفق بضاعته عندهم، بخلاف المبتدع في مجالس أهل البدع أو في بلدان أو البلدان التي يغلب عليها يعني حال البدعة والمبتدع نسأل الله السلام. إن كان هذا وجها وإلا فينظر هل هو فقط مجرد أن هذا سني يقدم على ذاك، ينظر هذا. 56 كونه ورعا، فإن الورع يدعو إلى التوقي والتحرز. نعم. 57 كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء، يعني كون هذا الراوي من الذين يجالسون أهل العلم، فلا شك أن المجالس لأهل العلم يعرف الكلام على وجهه ويكون عند هذا المجالس لأهل العلم ملكة يعرف بها التمييز بين الأحاديث التي ربما يكون إذا روي له الحديث أو ذكر له الحديث يكون فيه شيء من الإشكال، فمجالسة لأهل العلم تجعله يسأل عن هذا الإشكال، وبعد ذلك يعرف هذا الإشكال ويعرف الجواب عنه. ولا شك أن مجالسة أهل العلم فائدة عظيمة، والحرمان من مجالسة أهل العلم والعياذ بالله حرمان لشيء عظيم، حرمان لشيء عظيم. ولا بد أن يعرف أن أهل العلم يجالسون لا لعلمهم فقط ولكن لأدبهم وخلقهم وسلوكهم وهديهم وسمتهم، ومحروم من ظن أنه يحتاج من العالم فقط يعني أن يحل له إشكالا في العلم أو أن يعني يميط اللثام عن مسألة غامضة، أو أنه يحتاج إلى أن يدرس عنده كتابا معينا أو علما معينا. فما لم يعرف الطالب أنه عندما يجلس عند أهل العلم فإنما يعني يحتاج إليهم في أبواب شتى، ما لم يعرف هذا فربما ما يستفيد من مجالسة هذا العالم. وبعض الناس يجالس علماء كبارا لكن ما يستفيد منهم، وذلك لأنه يجلس وهو في رأسه شيء عن هذا العالم، إن هذا العالم ما يفقه الواقع، إن هذا العالم ما يدري الأمور، إن هذا العالم ملبس عليه، إن هذا العالم يعني إلى غير ذلك من الناس الذين يعني لهجوا بالكلام في أهل العلم بمثل هذه الأمور، فهؤلاء يجلسونهم ولا يستفيدون منهم. وكثير منهم يجالسهم فقط من أجل أن يقول درست على فلان وفلان وفلان، وإذا ذكر قائمة المشايخ يذكر أقواما كبارا كراما، فيكون هذا سببا يعني أو وسيلة لاصطياد المساكين الذين يحبون هذا العالم هؤلاء العلماء، ويظنون أن هذا الذي درس عندهم أنه يسير على طريقتهم. حذو القذة بالقذة، والحق أننا رأينا كثيرا ممن جالسوا العلماء ورأيناهم يتجهون اتجاهات يعني بعيدة عن طريقة أهل السنة والجماعة. قال 58 كونه أكثر مجالسة، طيب الأول أن يكون مجالسا للعلماء، 58 كونه أكثر مجالسة لهم، يعني إذا اشترك في مجالسة العلماء، إذا اشترك الراويان في المجالسة بقي الأكثرية، فمن كان أكثر مجالسة كان الترجيح له. 59 كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته. الآن لو نظرنا إلى الراوي كيف تثبت تزكيته أو كيف تثبت عدالته، إما أن تثبت عدالته بتزكية اثنين أو بتزكية واحد من أهل العلم، تقرأ عن تقرأ كلامه يقول لك فلان ثقة، وإما أن تثبت عدالته بالمخالطة والمجالسة معه والاختبار والممارسة، وإما أن تثبت عدالته بالاستفاضة، بالاستفاضة يستفيض ذكره ويشتهر أمره بالعدالة. وبعضهم يرى أن العمل بخبر الراوي تعديل له، ولكن هذا يعني أدنى لا شك، أدنى مما سبق، ولا يلزم من العمل بخبر الراوي التعديل له، فقد يعمل بخبر الراوي لقرائن أخرى، لقرائن أخرى تحف هذا الخبر، فلا يلزم من العمل التصحيح. فعلى الحالات السابقة، حالة الاختبار والممارسة والمخالطة والمحاككة، حالة تزكية عدل، حالة الاستفاضة والشهرة، فلا شك أن من استفاضت عدالته واشتهر أمره بالعدالة أنه أولى من تعديل رجل أو رجلين، أو أولى من مجالسة فلان أو فلان معه، لأنه قد يجالسه رجل، قد يجالسه رجل ويتزين له، ويتزين له بما ليس عنده، فيروي له أحاديث صحيحة، أحاديث عالية، يروي له روايات مستقيمة، فيحسن به الظن فيوثقه. فالكلام الذي ذكره الحافظ العراقي ليس على إطلاق صحيح. إذا تعارض يعني رجل، تعارض خبر راويين، أحدهما زكاه رجل والآخر عرفت عدالته بالمجالسة والصبر والإدراك لأحواله كلها، لا شك أن الثاني هذا أولى من الأول، لا شك أن الثاني أولى من الأول. لكن القول بأنه إيش وجه أن الثاني أولى من الأول، لا شك أن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، رجل خبرته أنت ليس كرجل أخبرك أنا أن هذا الرجل ثقة، الخبر ليس كالمعاينة، هذا وجه هذا الكلام. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ أحيانا يعني تثبت العدالة الرجل بالتزكية، يعني التي أعلى أنواع التزكية الاستفاضة، هذه مقدمة على مجرد الممارسة، الاحتمال أن يتزين لي. وإذا كان العلماء جميعا قد أطبقت كلمتهم على توثيق والثناء عليه والمدح الرفيع له، فكيف بعد هذا يكون هؤلاء جميعا قد أخطأوا؟ من هذا الذي اشتهر أو اشتهر أمره بالعدالة وثبت العدالة له بالتزكية المستفيضة ثم اتضح الأمر أنه على خلاف هذا؟ ما حصل. فلا شك أن التزين للواحد والاثنين ممكن، أما التزين للجميع وأن الجميع يخطئون هذا بعيد. ولذلك ما قاله العراقي هنا يقيد عندما قال كونه، أي كون الراوي عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية. التزكية نوعان، في تزكية بالاشتهار والاستفاضة، ليس على هذا الإطلاق. وأما العمل على بموجب الرواية فهذا ليس دليلا على تعديل الراوي، لاحتمال أنه عمل بهذا الخبر لموافقته القياس. وهذا ذكرني قبل أن أنسى أمرا قد مضى في درس سابق، وهو الكلام على الحديث الذي يوافقه القياس فيقدم على الحديث الذي لا يوافقه القياس. وقد ذكرت أن المراد بذلك القواعد الكلية في الشريعة وروح الشريعة، فأحد الإخوان أرسل لي أن هذا خاص بالأبواب، فالجواب أن هذا لا شك هو المراد، أن هذا لا شك هو المراد. إذا كنا في باب الزكاة فالقواعد الكلية وروح الشريعة في هذا الباب، تكون في باب الأيمان والنذور، هذا هو المراد. أما الشريعة كلها من أولها إلى آخرها فهذا أمر يعني فيه بعد، فجزى الله خيرا من نبه على هذا. فقوله هنا العمل على الرواية، فقد يكون العمل على الرواية لموافقته القياس، موافقة الرواية القياس، وقد يكون العمل على الرواية لقرائن أخرى لا للرواية، ولكنها توافق ظاهر القرآن أو نحو ذلك، فلا يلزم من العمل بالرواية تعديل الراوي دائما. الوجه 60 كون المزكي زكاه وعمل بخبره، يعني الذي زكاه عمل أيضا بخبره، وزكى الآخر وروى خبره، باعتبار أن العمل بالرواية أقوى من مجرد رواية الرواية. 61 كونه ذكر سبب تعديله، الراوي إذا الأصل أن التعديل يكون مجملا لا يذكر فيه السبب، لكن أحيانا نرى الأئمة يذكرون السبب، فهذا يحمل على أما أنه يعني أثيرت حول الرجل شبهة فذكروا تعديله وقرنوا ذلك بالسبب، أي ردا على من جرحه، أي ردا على من جرحه، فيكون الراوي أو المعدل إذا ذكر السبب يكون متأكدا من هذا الباب أو من باب التعديل لهذا الراوي أكثر من الراوي الذي يعدل ولا يذكر السبب. الوجه 62 كونه ذكرا، أي كون الراوي ذكرا والمعارض له خبر أنثى، لما هو معروف من أن الذكر يعني أقوى حفظا من الأنثى. الوجه 63 كونه حرا، أي والمعارض له عبد، فلا شك أن الحر أكثر تحفظا وتحرزا من العبد، وأيضا لما في الحر من أهلية وأمور لا توجد في العبد. الوجه 64 شهرة الراوي، فالراوي المشهور إذا خالف راويا لن يبلغ درجته في الشهرة، قدمت رواية المشهور. ليش؟ لأن الشهرة تمنع الرجل من المجازفة، أي رجل مشهور بالورع وبالتقى أو بالعلم أو بالعلم بفن من الفنون فإن شهرته تحجزه عن أن يعمل أعمال الطائشين أو أعمال السفهاء أو أعمال الذين لا يتحرزون، الشهرة هي تحجز صاحبها من الأعمال التي فيها مجازفة وعدم تحرز. فمن هنا كان الراوي إذا كان مشهورا بالتقى والعلم والورع فيقدم. 65 شهرة نسبه، كذلك الراوي إذا كان نسيبا فإن النسب أو المشهور بالنسب الرفيع والنسب العزيز بين الناس فإن هذا يمنعه من أن يفعل أفعال السفهاء أو أن ينزل إلى مراتب الأدنياء، هذا النسب يحجزه ويحول بينه وبين المجازفة وعدم التحرز. 66 عدم التباس اسمه، يعني إذا كان أحدهما اسمه واضحا والثاني له اسم يلتبس بواحد ضعيف آخر، يلتبس برجل ضعيف آخر، فيقدم من لم يلتبس في اسمه على من يلتبس في اسمه، الاحتمال في حق الملتبس في اسمه أن يكون الراوي هو الضعيف، لهذا الاحتمال يعني هذا وهذا محمول على أن يكون الالتباس بين مقبول وغير مقبول. أما إذا كان الجميع ثقة فالأمر يكون أخف من الحالة الأولى. 67 كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر، الرجل إذا كان له أكثر من اسم فمحتمل الخطأ في أمره، ومحتمل أن الراوي يريد أن يروي باسم فيقع فيخطئ في أحد أسماء هذا الرجل بخلاف الذي له اسم واحد وعرف به. ولذلك حتى في زمننا هذا الرجل إذا رأيت له يعني كنا كثير إيش كنيتك فلان كذا وكذا وكذا يترك هذا كله ويرجع الاسم، ما عاد يقول يا أبا فلان. أما إذا لا كنية واحدة ممكن أن تحمل هذه الكنية وأن يعرف بها، أما إيش كنيتك فلان الذي كل يعني سنة له كنية وكل عدة أشهر له كنية فهذا يؤدي إلى عدم يعني حمل هذه الكنية وعدم ندائه بها أو نحو ذلك. يقول هنا 68 كثرة المزكين، وهذا أمر ينبغي الاعتناء به، فرجل وثقه 5 أو 6 من الأئمة عارض رجلا وفقه إمام واحد، وإن كان الجميع يعني لو رجل وفقه خمسة أو ستة كل منهم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة، الخمسة كل واحد منهم يقول ثقة، إيش ترجمة هذا الرجل؟ إيش نحكم على هذا الرجل؟ نحكم عليه بأنه ثقة. رجل آخر حكم عليه إمام واحد بأنه ثقة، إيش نحكم عليه؟ نقول عليه ثقة. إذا تعارض فمن زكاه عدد كبير لا شك أنه أرجح ممن زكاه رجل واحد، لأن من زكى عدد كبير يدل على أنه مشهور بالطلب، يدل على أنه مشهور وعرفه غير واحد، لا سيما إذا اختلفت بلدانهم يعرف أنه رحل هنا ورحل هنا ولقي العلماء. وفي العادة أنه ما يلقى العلماء إلا من كان حريصا على اللقاء بهم، من كان حريصا على اللقاء بالعلماء يلقاهم، وإلا بعض الناس يعني ممكن يعني يعيش في بلد عالم كبير وتسأله يقول ما أعرفه. كان بعض الناس نسألهم عن الشيخ الألباني لما يجون مثلا من الأردن يقولون كيف حال الشيخ الألباني، يقول ما الألباني، تفضل يقول ما الألباني، ما يعرفه. أنا لما ذهبت بعد وفاة الشيخ الألباني لقيان رجل من الإخوان هناك، وأنا ذهبت تقريبا بعد أسبوعين من وفاته رحمة الله عليه، فسألني التقيت به في بعض الأماكن فإيش سبب الزيارة وكذا، يعني أخبرته أن الشيخ الألباني توفي وكذا، قال متى توفي الألباني، وهم يعني هناك ما يعرف متى مات. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يقول إذا مات الألباني عرفه أهل عمان، إذا مات الألباني عرفه أهل عمان، أما ذا محين ما يعرفونه. فالشاهد أن يعني لقاء العلماء والحرص على لقائهم إنما يكون هذا ممن عنده حرص ومعرفة بقدر هؤلاء العلماء، والذي يجعله يعرف قدر هؤلاء العلماء هو معرفة العلم. فإذا لقي علماء كثيرين وإذا لقي أناسا ويعني وذكوه وجالسهم وذاكرهم إلى غير ذلك، فلا شك أن هذا يكون أولى. ليش هذا كثير الحركة يا عدنان؟ هذا ليش الابن هذا كثير التنقل؟ أحتاج إلى أي نعم. طيب عن الوجه 69 كثرة علم المزكين، وهذا أمر واضح، يعني رجل زكاه أئمة من الذين عرفوا بالاعتدال والقوة في هذا الشأن، ليس كرجل زكاه أئمة آخرون دونهم. السابع الوجه 70 كونه دام عقله فلم يختلط، يعني رجل ثقة اختلط وآخر ثقة لم يختلط، والثقة الذي اختلط تميز حديث وعرف أن هذا الحديث رواه عنه فلان، وفلان هذا ممن لم يأخذ عنه في زمن الاختلاط، وفلان هذا ممن لم يأخذ عن هذا الشيخ في زمن الاختلاط، فيقول إن الذي لم يعني يرمى بتخليط أصلا روايته مقدمة على من رمي بتخليط وإن كان في زمن الاستقامة. طب إيش هذا يعني وجه هذا الوجه؟ وجه هذا أن الذين يقعون في الاختلاط، صلى الله أن يحفظ علينا عقولنا وقلوبنا، الذين يمرضون ويعني يبتلون بأمر الاختلاط، كثيرا ما يظهر الاختلاط فيهم من أول الأمر، كثيرا ما يظهر الاختلاط ولا يوضح، فربما يقع فيه اختلاط لكنه خفيف، يكون فيه اختلاط خفيف ما هو فاحش، وإذا فحش ظهر، وإذا ظهر أمسك الناس عنه، لكن قبل أن يفحش وقبل أن يظهر ربما يكون هناك من يروي عنه في هذه الحالة حالة كون الاختلاط خفيفا. فإذا روى عن رجل لم يأتي اختلاط أصلا ليس كرجل يعني حصل، فإذا كانت الرواية رواية من لم يأتي اختلاط أصلا ليست كرواية رجل أتاه اختلاط، وعندنا أن فلانا هذا لم يروي عنه من السنة التي اختلط فيها فما بعد، لاحتمال أنه روى عنه قبل هذه السنة التي فحش فيها اختلاط، فروى عنه وهو لم يتميز له الاختلاط الخفيف آنذاك. فعند التعارض ممكن أن يرجح بهذا الوجه، ولعل ذلك هو وجه هذا الوجه والله أعلم. يقول هنا السبعون كونه دام عقله فلم يختلط، ثم قال العراقي هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول كلام الرازي هذا، مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاط. لا، هذا بعيد، هذا الذي ذكره الرازي بعيد، وإلا إذا كان الراوي لم يعلم أنه يعني رفع عنه ما يدى فلا إشكال في أن رواية من لم يختلط مقدمة على رواية من أخذ رواية ولا يدرى هي في زمن الاختلاط أم لا. لكن فيما إذا كان حتى هذا الرجل وصف بأنه روى في زمن الاستقامة، روى في زمن الاستقامة أو روى أو لم يروى عنه بعد اختلاط، أو لم يروى عنه بعد اختلاط، فذاك الوجه يعني وجهه والله أعلم. الحادي والسبعون تأخر إسلام الراوي، يعني إذا كان الراوي متأخر الإسلام أي قريب العهد بالوفاة النبوية، أي إسلامه بينه وبين الوفاة النبوية أقل من إسلام الأول فيقدم المتأخر، وظاهر ذلك أن هذا لعله هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا قد مر بنا في باب النسخ، هذا قد مر بنا في باب النسخ، وذكر الحافظ شروطا لاعتماد هذا الوجه في باب النسخ، فإذا تخلفت تلك الشروط فيكون في باب الترجيح. لكن وقيل عكسه في قول ثاني إن رواية المتقدم مقدمة على رواية المتأخر، لأن هذا جزم به الآمدي. إيش وجه هذا الأمر أو وجه هذا الكلام الذي قاله الآمدي؟ أن المتقدم فيعني عاش فترة طويلة في الإسلام، عاش فترة طويلة وهو مسلم، فمحتمل بحق أن يتقن الرواية أكثر من الذي أسلم متأخرا هذا. لكن المشهور عند العلماء الوجه الأول، المشهور عند العلماء خلاف ما ذهب إليه الآمدي. الثاني والسبعون كونه من أكابر الصحابة، لا شك أنه كلما كان من أكابر الصحابة كان أفقه وكان يعني أعرف وبرسول الله عليه الصلاة والسلام من صغار الصحابة، فإذا خالفت رواية رجل من كبار الصحابة رواية من دونه في هذا فتقدم رواية الأكبر أو الكبير باعتبار أنه أكثر مجالسة للنبي عليه الصلاة والسلام وأكثر فقها وأكثر معرفة بمرويه من الصغير. الثالث والسبعون كون الخبر حكى، طيب كون الخبر حكي سبب وروده، حكي سبب وروده، قال هنا إن كان خاصين، يعني ليش يقدم الخبر الذي فيه سبب ورود على الخبر الذي ليس فيه سبب ورود؟ هذا يدل على اعتناء الراوي، هذا يدل على اعتناء الراوي، وهذا يعني له صلة بوجه سابق وهو حسن السياقة، حسن السياقة وتمام السياق. فإن الراوي عندما يذكر السبب فتكون الرواية تامة، تكون الرواية تامة ويكون راويها أكثر اعتناء، بخلاف من روى الحديث ربما ما أدرك إلا نهاية المجلس أو نهاية القصة. أما الذي روى سبب ورود هذا الحديث فإنه بهذا يكون يعني أعرف بالخبر بتمامه، والخبر عنده تام إذا ما قرن بغير هذا. وجه الوجه الثاني أن سبب الورود يوضح معنى الحديث، سبب الورود يوضح معنى الحديث بالنسبة للآيات يقال سبب النزول، أما بالنسبة للحديث يقال سبب الورود، ما بيقول سبب نزول الحديث، بالنسبة للآيات يقال فيها سبب النزول، أسباب النزول كذا وكذا، بالنسبة للحديث يقال فيها أسباب الورود. فبالنسبة للحديث الذي يذكر سببه أو القصة التي كانت سببا في هذا الحديث هذا بارك الله فيكم سبب الحديث يوضح معنى الحديث، فإن كان معنى الحديث مشكلا وضحه السبب، وضحه السبب الذي ورد من أجله أو القصة التي كانت سببا في سياقة هذا الحديث. لكن يقولون فإن كان عامين فبالعكس، يعني يقدم الذي ليس له الذي ليس فيه ورود حديث ورود سبب، لكن ننظر ما وجه هذا لم يتضح لي. 74 نعم بعدها ايش عندك بعدها ايش بعدها اقرا بعدها ايش هو هذا اللي نقول عليه عرفنا هذا في الخاصين، لكن في العامين ليش يقدم ما ليس فيه ورود سبب؟ أنا أدري ما أنا عادر أن أقول العكس، لكن إيش وجه هذا؟ أنا أقول هذا لم يظهر لي وجهه. 74 كونه حكي فيه لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأظن أيضا أن هذا قد سبق معنا من وجوه الحازمي أن ما كان باللفظ يقدم على ما كان بالمعنى، وذكرت هناك من ما هو الحديث الذي يعني تتابع رواته من الصحابي إلى مصنف الكتاب الذي أخرج هذا الحديث على الرواية باللفظ، وأما الكلام له وجه صحيح، فإن الكلام الذي هو بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا شك مقدم على أن يرويه غيره بالمعنى، وإن كان غيره عالما بما يحيل المعاني لكن قد يخطئ، وإذا تعارض مع الذي جاء بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ولا بد إن المقدم ما كان بلفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا 75 كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه. تعرفون أن بعض المحدثين يروي الحديث فيروي عنه تلميذه، فأحيانا ينكر الشيخ يقول أنا هذا الحديث ليس من حديثي أصلا، وأحيانا يقول هو من حديثي لكن ما حدثتك، وأحيانا يقول هو من حديثه ما أدري حدثتك أم لا. فلا شك أن إنكار الشيخ للحديث أو تردده فإنه وإن كان الراجح العمل بهذه الرواية، لأن الراوي أو التلميذ عدل ولا يترك كلام العدل لإنكار الآخر. إيش هو؟ فلا شك أن الشيخ إذا تردد في الرواية أو جحدها وأنكرها ليست الرواية هذه كالرواية الأخرى التي يعني لم يأتي عن الشيخ شيء من ذلك، تقدم التي لم يقع فيها إنكار أو تردد. 76 كونه مشعرا بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وتمكنه. إذا تعارض خبران أحدهما يدل على قوة الإسلام وعلو شأنه، وآخر يدل على خلاف ذلك، وآخر يدل على خلاف ذلك، قدم الذي يدل على علو شأن الإسلام وهيمنته وقوته، لأن التاريخ الزمني يشهد بذلك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا، فالإسلام بدأ ضعيفا ثم قويا، فكل خبر يدل على القوة فهذا يشير إلى أنه متأخر، وكل خبر يدل على الضعف يشير على أنه متقدم. يعني خبر يحكي أن الصحابة كانوا ضعفاء وكانوا ما يقدرون إلى غير ذلك نفهم من هذا أنه متقدم، خبر يحكي أن الصحابة أنكروا وفعلوا كذا وأقوياء والذي يعني خالفهم يعني كان لهم الشأن والعلو والهيمنة عليه، فهمنا أن هذا متأخر، لأن باعتبار سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رأينا أن حالهم في مكة بخلاف حالهم في المدينة، وحالهم في أول هجرة ليس حالهم بعد ذلك. فهذا وجه هذا الوجه والله أعلم. وأشار إلى ذلك أيضا السيوطي في التدريب. السابع والسبعون كونه مدنيا والآخر مكيا، يعني كون هذا طيب كونه مدنيا طيب والآخر مكيا أو الآخر مكيا. على كل المدني ليش قدم على المكي؟ يعتبر أنه متأخر، يعتبر أنه متأخر، ولعل هذا يوضح أيضا وجه السابق. الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف، خبران أحدهما فيه تخفيف والآخر فيه تشديد. فبعض العلماء يقول إن الذي فيه التخفيف هو المقدم. ليش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يشدد على أصحابه من أجل أن يفصل بينهم وبين أهل الجاهلية، فلما قوي إيمانهم واستبان السبيل لهم خفف عنهم ورخص لهم في أشياء كان يشد عليهم في أول الأمر. وهناك من يقلب هذه المسألة على العكس، يقول لا، الخبر الذي فيه تشديد هو المقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بالتخفيف والتدرج بأصحابه، تدرج بهم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك لما قوي الإيمان في قلوبهم يعني نزلت عليهم التكاليف والأحكام الشرعية بخلاف ما كان من قبل. ولعل هذا الوجه الثاني أوجه، لكن أنا ذكرت وجه الوجه الأول وجه الوجه الثاني، لكن الذي يظهر أن الوجه الثاني هو المناسب، بأن ما كان التخفيف يكون في البداية، يكون في البداية في التدرج في أمر العبادة والتدرج في أمر التكاليف الشرعية. ولو نظرنا نحن إلى تحريم الخمر، كيف يعني مر تحريم الخمر بمراحل؟ في أولها كانت الخمر تشرب بدون نكير، ثم بعد ذلك جاء تعريض بالخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني في هذه الحالة ما في جزم بالتحريم، ثم بعد ذلك جاء بتحريم شرب الخمر أثناء أو حال الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني إذا كان سيقبل الصلاة وقد عرف أن الخمر من شربها سكر مدة معينة فلا يشربها في الوقت الذي يأتي في وقت الصلاة، أما في وقت ليس في وقت صلاة مثل بعد العشاء إلى الفجر هذا كان مرخصا في أول الأمر. ثم بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فرأينا أن التكاليف الشرعية مرت بمراحل. لو نظرنا في أمر الجهاد، أمر الجهاد أولا أمر المؤمنون بالصبر وكف اليد، ألم ترى إلى الذين قلهم كفوا أيديكم، أمر بأن يصبروا أن يكفوا أيديهم. ثم بعد ذلك أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني بدأ في بشائر تدل على أن هؤلاء المظلومين سيأتيهم تشريع يعني يشفون يعني ويذهبون غيظ قلوبهم في أعداء الله عز وجل. ثم بعد ذلك قاتلوا، يعني جاء بعد ذلك الترخيص أن يقاتلوا من قاتلهم فقط، ثم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ثم قاتلوا المشركين كافة. فلو نظرنا إلى الأحكام الشرعية نراها يعني الغالب عليها هو هذا الأمر، تبدأ بالتخفيف ثم تدرج شيئا فشيئا إلى أن يكون الحكم بعد ذلك يعني أقوى مما كان ذي قبل. فهذا هو المناسب، أولى من أن يقال إن المخفف هو الأخير، إن المخفف هو الأخير. قد توجد بعض حالات كذلك، لكن يعني ليس هذا هو الغالب أو الأصل في الأحكام الشرعية. السابع والسبعون، الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف. يا أبا محمد لا تكلم إلا أن تستأذن. الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف، وقيل بالعكس الثامن والسبعون كونه مطلق التاريخ أي غير مؤرخ، يعني تأتينا رواية أو يأتينا خبر ما في تاريخ غير مؤرخ، فيقول هنا على المؤرخ بتاريخ مؤخر، أي يقدم غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر. حقيقة ما ظهر لهذا الوجه، ولذلك أتى بوجه آخر عكس هذا الوجه، قال الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ. فالوجه الثاني هذا هو أولى، لأن الذي غير مؤرخ أصلا ما نعرف هو متقدم أو متأخر، فجاء تاريخ قريب من الوفاة النبوية، فهذا دليل على أنه يعني هذا يعني يؤدي إلى ظن قوي بأنه متأخر، فيقدم المتأخر على المتقدم في هذه الحالة. لكن الأول كونه يقدم مطلق التاريخ، ما كان التاريخ فيه مطلقا غير محدد، على ما كان مؤرخا بتاريخ مؤخر، هذا يعني ما هو الظاهر لي وجه هذا. هذه الآن 80 وجها، وقرأنا الليلة 30، وبقي إن شاء الله 30 أخرى نقرأها بعد ذلك. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فتكملة إن شاء الله تعالى لوجوه الترجيح التي يستعملها الفقهاء عند تعارض الأخبار أو الأدلة، وقد ذكرنا 50 وجها ذكرها الحازم رحمه الله في كتاب الاعتبار، وذكرت مما زاد على ذلك الحافظ العراقي 30 وجها أخرى، فعدة ذلك 80 وجها، وبقي مما ذكره العراقي 30 وجها أخرى أو 30 وجها آخر. فعلى كل حال بارك الله فيكم، قبل أن أبدأ في هذه الوجوه المتبقية أريد أن أضيف بعض الفوائد لبعض الوجوه السابقة. فعندنا الوجه 71، عفوا 72، ذكر الحافظ العراقي كونها من أكابر الصحابة، أي تقدم رواية الراوي الذي هو من أكابر الصحابة، وسبق أن ذلك القرب عهدهم برسول الله عليه الصلاة والسلام والعلم به. وزاد بعضهم أن الرئيس في أي قوم يكون أكثر تحفظا وتحرزا ممن هو دونه، فكلما كان الرجل مشهورا في قومه أو في فنه أو بالتقوى والورع أو بالنسب أو بنحو ذلك، فإن هذا يحجزه عن المجازفة. هذا بالإضافة إلى ما خصه الله سبحانه وتعالى به من صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر يشترك فيه كبيرهم وصغيرهم، لكن لكبيرهم مزية لا شك على صغيرهم. هذا في الوجه 72، وهذا الكلام السابق مذكور في شرح الكوكب المنير الجزء الرابع 43 و600. أما بالنسبة للوجه 73 وهو كون الخبر حكي سبب وروده إن كان خاصين، سبق الكلام على ذلك، إلا أني استشكلت قوله بعد ذلك فإن كان عامين فبالعكس، أن يقدم العام الذي لم يرد له سبب ورود على العام الذي ورد له سبب ورود. واستشكلت هذا المعنى ثم وقفت على بيان ذلك في إرشاد الفحول للإمام الشوقاني الجزء الثاني صفحة 34 و100 ألف. هذه طبعة المحققة التي حققها أخونا الشيخ أبو حفص العربي جزاه الله خيرا. الجزء الثاني العام الذي لم يرد له سبب ورود على العام الذي ورد له سبب ورود. واستشكلت هذا المعنى ثم وقفت على بيان ذلك في إرشاد الفحول للإمام الشوقاني الجزء الثاني صفحة 34 و100 ألف. هذه طبعة المحققة التي حققها أخونا الشيخ أبو حفص العربي جزاه الله خيرا. الجزء الثاني صفحة 34 و100 ألف. ذكر الشوكاني علة هذا الوجه أو وجه هذا الوجه. إذا كان خبران عامان ورد واختلف فيقدم، أو إذا كان خبران عامين ويعني اختلف فيقدم الذي لم يرد له سبب نزول سبب ورود على الذي ورد له سبب ورود. قال لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه، الوارد على غير سبب متفق على عمومه، أما الوارد على سبب فمختلف في عمومه هل هو عام أو أن وروده على سبب على سبب معين فيه شبهة التخصيص، فلا شك أن ما كان متفقا على عمومه يقدم على ما كان في عموم اختلاف. كذلك أيضا في الوجه الخامس والسبعين كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه، فيقدم على ما أنكره راوي الأصل أو تردد فيه، زاد على ذلك ويقدم ما أنكره نسيانا أو ترددا على ما أنكره جزما. فالراوي أو الرواية إذا أنكر روايته على وجه التردد أو على وجه النسيان، لا أدري حدثتك أم لا، أو أنا الذي أذكر أني ما حدثتك، ويقدم على الرواية التي هي يجزم الراوي بأنه لم يحدث تلميذه. عندنا أيضا في الوجه الثامن والسبعين قال كونه متضمنا للتخفيف، وقد مر وجه ذلك بأن هذا يعني وجه من الوجوه، وأن المراد بذلك كما في قوله تعالى يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر إلى غير ذلك. وقيل العكس، قالوا لأنه أكثر ثوابا، كل ما كان أكثر يعني تكليفا كان أكثر في الثواب. عندنا هنا الوجه التاسع والسبعون قال كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر. واستشكلت هذا وأوقفني بعض الإخوان أن في بعض النسخ مذكور على خلاف هذا، وفي بعض النسخ كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مقدم لا بتاريخ مؤخر، صوابه تاريخ مقدم، وهذا يتناسب تماما مع المعنى الذي يعني تكلمنا عنه في ذلك الوقت. هذا ما يتصل ببعض الوجوه التي كان ينبغي إضافة بعض الأمور إليها. أما الوجه 81 قال الحافظ العراقي: كون الراوي تحمله في الإسلام يقدم على ما تحمله راوي في الكفر أو شك فيه. روايتان إحداهما تحملها راويها وهو مسلم، عارضتها رواية صاحبها تحملها وهو كافر ثم أسلم، وهذا محمول على حال الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا الذي وقع في حق الصحابة كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر فيسمع منه بعض الأشياء ثم يمن الله عليه بالإسلام فيسلم فيؤدي ما سمعه حال الكفر، يؤدي ما سمعه حال الكفر. أما بعد ذلك التابعين والطلاب ما علم فيما أعلم أن هناك رجلا كان كافرا ثم حضر دروس المشايخ ثم أسلم بعد ذلك وحدث بما كان قد تحمله حال الكفر. وينظر هل هناك بعض تلاميذ ابن المبارك كذلك، ينظر في هذا المؤلف يظهر أنه يعني بذلك حال الصحابة رضي الله عنهم. قال هنا: كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله في الكفر أو شك فيه. ووجه ذلك أن الراوي حال إسلامه يكون عنده عناية بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف الكافر عندما يسمع حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فربما لا يعتني به، وإذا أسلم بعد ذلك فربما يحدث بما علق في ذهنه فقط. نحن عندنا إذا لم يكن هناك تعارض فالأصل قبول الرواية، لكن إذا حدث تعارض هذا وجه من الوجوه التي يرجح بها. الوجه 82 كون الحديث لفظه فصيحا والآخر رقيقا. إذا كان اللفظ فصيحا فهو أشبه ما يكون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أما الرقيق فإنه لا يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه روي بالمعنى وأدى الأمر إلى الركاكة في المعنى، الركاكة في المعنى هذا هو. أما يعني اللفظ إذا كان فيه يعني نزول عن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فهكذا أكثر الرواة على ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدانيه أحد في فصاحته عليه الصلاة والسلام لأنه أوتي جوامع الكلم. قال الوجه 83 كونه بلغة قريش، أي هو أقرب إلى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان أقرب إلى لفظه صلى الله عليه وسلم يقدم على ما كان خلاف ذلك. 84 كون لفظه حقيقة، أي فالحقيقة تقدم على المجاز على خلاف كبير في مسألة المجاز. 85 كون أشبه بالحقيقة، أي كون المجاز أشبه بالحقيقة فيقدم على مجاز آخر بعيد عن الحقيقة. والترجيح في بالمجازات فيه تفصيل كثير يرجع فيه إلى المطولات، الترجيح بالمجازات والترجيح بأنواع الأقيسة هذا يرجع فيه إلى المطولات. قال هنا 86 كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية، يعني إذا كان الحديث أحد الحديثين يوضح حقيقة شرعية والثاني يوضح حقيقة عرفية أو لغوية، فيقول العلماء تقدم الرواية التي فيها حقيقة شرعية على الرواية التي فيها حقيقة عرفية أو لغوية، لأن وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبين الشرع، ما جاء ليبين اللغة ولا ليبين العرف، فهمه عليه الصلاة والسلام أن يبين الشريعة وأن يبلغ الشريعة، أما أمر العرف وأمر اللغة فليس هو المقصود الأول، ليس هو المقصود الأول، إنما المقصود بيان الشريعة. فإذا تعارضت حقيقة لغوية وشرعية قدمت الشرعية على اللغوية، وإذا تعارضت حقيقة شرعية وحقيقة عرفية قدمت الحقيقة الشرعية على العرفية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبين هذا لا الأمر الآخر. 87 كونه يدل، أيضا هناك تفصيل عند في بعض الكتب المطولة، ويقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، ما كان مشيرا إلى الحقيقة العرفية ويقدم على ما كان في حقيقة لغوية. نعم هو 87 ذكره. نعم 87 كان أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية، أو كون الآخر حقيقة لغوية قد سبق هذا أيضا. 88 كونه يدل على المراد من وجهين، يعني إذا كان أحد الخبرين يدل على المطلوب من وجهين والآخر يدل على المطلوب من وجه واحد، قدم الذي يدل على المطلوب من وجهين على خلافه. بعده 89 كونه يدل على المراد غير واسطة، أي إذا كان يدل على المراد مباشرة يقدم على ما كان بواسطة. 90 كونه يومئ إلى علة أو إلى علة الحكم، فإن دلالة الحكم المعلل أقوى من دلالة الحكم غير المعلل، فذكر العلة يوضح المراد من الحديث، فهذا يقدم على غيره. وهذا كلام ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول كان في الجزء الثاني 35 و100 ألف، ذكر أن دلالة المعلل أوضح من دلالة ما لم يكن معللا. يقول هنا 91 كونه ذكر معه معارضة، أو الظاهر كونه ذكر معه معارضه، ظاهر أنه يريد المعارض لا المعارضة، ويمثلون لذلك بقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فذكر الحكم وذكر ما كان يعارضه، فهذا يقدم على حكم مثلا النهي عن زيارة القبور، النهي عن زيارة القبور، فنقول الذي جاء فيه المعارض يدل على أن النهي عن زيارة القبور كان سابقا، فهمنا هذا بماذا؟ لما ذكرت معه المعارضة، لما ذكر الحكم الذي يعارضه فهمنا أن الذي جاء مطلقا بدون معارضة مرجوح. 92 كونه مقرونا بالتهديد، لأن التهديد يدل على التأكيد، يدل على التأكيد وأن الأمر له أهميته بخلاف ما لم يذكر له تهديد أصلا. 93 كونه أشد تهديدا، يعني إذا كان في كل منهما تهديد لكن أحدهما أشد تهديدا يقدم الأشد. 94 كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس، وقد سبق هذا معنا في باب في مسألة الرواة، أما هناك ظاهر في مسألة المتن. 95 كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه، يعني ظاهر في مسائل الحقيقة يرجع للحقيقة والمجاز أيضا، والخلاف هل هو أمر متفق عليه في الحقيقة أو مختلف فيه. 96 كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه لمحل آخر، مع تشبيهه لمحل آخر، ظهر أنهم يمثلون لذلك بمسألة في أبواب الزكاة، في أبواب الزكاة 5 أوسط و5 أواق من فضة، يقول هذه في زكاة الفضة وهذه في زكاة الحبوب، جاء ذكر الخمس، جاء ذكر الخمس في كل منهما، وينظر في يعني في أرجحية هذا الوجه. 97 كونه مؤكدا بالتكرار، يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هذا فيه تهديد وتأكيد وفيه تكرار، يدل أنه مقدم على غيره الذي ليس فيه هذا التكرار والتأكيد. 98 كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة، وقيل بالعكس، لأن مفهوم الموافقة يدل على المسكوت عنه باتفاق، وإن كان الأصوليون اختلفوا في السبب في كونه يدل على المسكوت عنه، لماذا؟ هل لقياس أو للمفهوم أو لغير ذلك؟ لكن مفهوم الموافقة يدل على المسكوت عنه باتفاق، لكن مفهوم المخالفة فيه في دلالته على المسكوت عنه خلاف، وإن كان الراجح أنه يعمل به. وقيل بالعكس، هناك من قدم مفهوم الموافقة المخالفة على الموافقة، لكن الأول أقوى. التاسع والتسعون، كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك. يمثلون على هذا أو لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب جبر فقد طهر. ونهي عليه الصلاة والسلام عن افتراس جلود السباع. أيما إهاب جبر فقد طهر، هذا صريح في أن الإهاب إذا جبر فإنه طاهر وليس بنجس، وهذا باب يتصل بالطهارة والنجاسة. أما النهي عن افتراس جلود السباع محتمل لنجاستها، ومحتمل لبرء الخيلاء والكبر الذي يحدث لمن افترسها وجلس عليها، فهذا أمر محتمل، فليس الطهارة هنا هي المقصودة صراحة. أما الحديث الأول واضح فيه أمر الطهارة، فقصد به الحكم، قصد به بيان أن الجلود إذا دبرت تطهر، الجلود إذا دبرت تطهر. أما الحديث الآخر النهي عن افتراس جلود السباع لم يظهر فيه أن المقصود بيان نجاستها، لم يظهر فيه هذا، فيقول هنا كونه قصد به الحكم المختلف فيه أي الذي حوله النزاع ولم يقصد بالآخر ذلك. الوجه المئة، كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف، فلا شك أن ما وقفنا على إسناده أولى مما مجرد أنه في كتاب أخرجه أبو داود أو أخرجه كذا ولم نقف على إسناده، أو كتب يعني ليس متيسر لنا الوقوف على إسنادها، وهذا يكون في الكتب البعيدة ليس في الكتب المشهورة. يقول الحادي بعد المئة، كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور. ينظر إيش هذا، فإن الرجوع للإسناد هو الأصل في هذا كله. الثاني بعد المئة، كون أحدهما اتفق عليه الشيخان أي على ما رواه أحدهما، وهذه المسألة فيها تفصيل آخر، وما رواه مسلم على ما رواه أصحاب السنن، وما رواه أبو داود على النسائي، وفي خلاف يقدم النسائي على أبو داود، وما رواه أبو داود النسائي على ما رواه الترمذي، وما رواه الترمذي على ابن ماجه، تفاصيل كثيرة عند العلماء سبق ذكرها. الثالث بعد المئة، كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية، أي لأن الشرط والجزاء أعرق وأصل في باب النفي من في باب العموم من النكرة المنفية. الرابع بعد المئة، كون الخطاب في أحدهما، وفي أيضا في الوجه السابق هذا من يقدم أيضا هذا على ما كان محلى بالألف واللام، ويقدم أيضا ما كان باسم الموصول على ما كان محلى بالألف أو مضافا إلى الألف واللام إلى غير ذلك، في تفاصيل في هذا أيضا أخرى. الرابع بعد المئة، كون الخطاب في أحدهما تكليفيا وفي الآخر وضعيا، أي يقدم الخطاب التكليفي على الخطاب الوضعي، لأن الشرع جاء لبيان الأحكام التكليفية، ولأن الأحكام التكليفية هي المقصودة بالتشريع ليست الأحكام الوضعية، ولأن الأحكام التكليفية هي التي يثاب عليها، وبعضهم عكس ذلك قال يقدم ما كان دالا على الحكم الوضعي على ما كان دالا على الحكم التكليفي. ووجه ذلك عندهم أن ما كان دالا على الحكم الوضعي لا يحتاج إلى أهلية المكلف، أما التكليفي يحتاج إلى أهلية، وما لم يكن بحاجة إلى أهلية يكون أعم ويكون أكثر انتشارا مما كان محتاجا إلى أهلية، لكن الوجه الأول أولى. الخامس بعد المئة، كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى، فإن الحكم إذا كان معقول المعنى أمكن أن يعني كان أظهر في العموم، ممكن أن يقاس عليه غيره ويلحق به غيره، يلحق به غيره إذا كان معقول المعنى، إذا توفر المعنى أو توفرت العلة التي في هذا الحكم فوضع آخر ألحق به غيره، فهذا يقدم على الذي لم يكن كذلك. السادس بعد المئة كون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة، يعني كون أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الرجل بخلاف من يعني يتكلم على رجل آخر وينقل ذلك على سبيل الغيبة، أو أن مثلا يقول مثلا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كذا فقال كذا، وفرق بينه وبين قل جئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أتيت رسول الله فقلت له كذا فقال لي كذا، فيقول ما كان على وجه الخطاب يقدم على ما كان على وجه الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه. السابع بعد المئة كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاعي في حق الغائبين، ينظر هذا أيضا. الثامن بعد المئة كون أحد الخبرين قدم فيه هكذا ذكر العلة وقيل بالعكس لعله قد سبق الكلام في أمر العلة. التاسع بعد المئة كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من ما ومن، هذا بخلاف ما ذكرت أنا لعله التبس علي الكلام قبل قليل. العاشر بعد المئة كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد، قال العراقي بعد هذا كله وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف إن وجوه الترجيح 50 فأكثر والله أعلم، وهذه عدة وجوه أخرى أيضا لم يذكرها العراقي. وكما قلت في أول هذا الباب إن الذي يرجع إلى المطولات سيجد مثل هذا وزيادة من كلام علماء الأصول في وجوه الترجيح. ربما أنه قد مر بنا كلام حول المثبت والنافي، لكن هنا في فائدة، قال هنا المثبت، طيب المثبت مقدم على النافي ما لم يكن النافي مستندا إلى علم بالعدم لا عدم علم فقط، وهذا قيد مهم لهذه القاعدة، المثبت مقدم على النافي هذا هو الأصل، إلا إذا كان النافي يعلم العدم لا أنه يعني لا يعلم لا أنه عدم علمه بالعدم، فإن عدم العلم لا يلزم منه العلم بالعدم كما يقول العلماء، فإذا كان يعلم العدم فهذا يقول للمثبت أنا أدري بهذا الذي تقول لكن حدث بعد ذلك أو حدث خلاف الذي تقول. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في المسودة صفحة 79 و200، أيضا يذكرون إذا كان أحد الخبرين مرويا في تضاعيف قصة مشهورة متداولة عند أهل العلم فإنه يقدم على ما لم يكن فيه القصة المشهورة المتداولة عند أهل العلم. وعندنا من قبل كلام بأن الخبر إذا كان فيه قصة وراويه ضعيف دل على أنه حفظه، ولكن هذا كلام آخر، هذا موجود في الكفاية للخطيب الجزء الثاني صفحة 61 و500. أيضا هنا يقدمون بعضهم يقدم، قد مر بنا هذا في الوجه 24، أن الراوي إذا حدث من كتاب فإنه يقدم على ما إذا حدث من حفظه، بعضهم يعكس هذا ويقول لا إذا حدث من حفظه فإنه يقدم على ما إذا حدث من كتاب. ووجه هذا وجه القول الأول أن الحفظ خوال. ووجه القول الثاني أو الوجه الثاني أن الذي يقرأ من كتاب يحتمل أن ينتقل بصره من سطر إلى سطر ومن كلمة إلى كلمة فيحدث تصحيح عند الذي يقرأ من كتاب بخلاف الذي يملم الحفظ. فإن احتمال الاشتباه والالتباس والتصحيف في حقه يكون ضعيفا. هذا وجه من عكس هذا. وانظر هذا الكلام في التدريب في الجزء الثاني صفحة 99 و100. سبق معنا في الوجه 69 أن الراوي إذا زكاه من كان كثير العلم يقدم على من زكاه من هو دونه في العلم. هنا وجه آخر أن يكون من زكاه كثير الفحص في أحوال الرواة. كثير الفحص في أحوال الرواة ممكن أن يكون هذا جزءا من ذاك العموم، لكن ينبغي أيضا التنبيه عليه وهو موجود في التدريب هذا أيضا. أما الوجوه التي فيها تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق فهذه ترجع إلى وجوه الجمع لا وجوه الترجيح، فإن الترجيح فرع عن العجز عن الجمع أو تعذر الجمع. من ذلك أيضا كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول الجزء الثاني 30 و100 و1000 يقول أن يكون أحد الراويين أبطأ حفظا وأبطأ نسيانا بخلاف الأول، بخلاف ما إذا كان سريع الحفظ سريع النسيان. فإن البطء في النسيان ينفع عند الأداء، ينفع عند الأداء بخلاف سرعة النسيان، فإنه إذا احتاج إليه للأداء ربما يكون قد نسي. هذا وجه مذكور وينظر متى تكون الحاجة إلى هذا الوجه. كذلك بعضهم قد لعله قد مر بنا هذا إذا وافق رواية يعني عمل الأكثر، الرواية إذا كانت موافقة لعمل الأكثر فبعضهم كما مر بنا يقول إن هذا وجه يقدم به على الآخر، لكن الشوكاني ينازع في هذا الوجه، ينازع في هذا ويستدل بالآيات العامة في ذم الأكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، وهذا استدلال في غير موضع ولا نقر ما ذهب إليه الشوكان رحمه الله، فإنما كان موافقا لعمل الأكثر فيقدم على ما لم يكن موافقا لعمل الأكثر ما لم يعمل به، أما الاستدلال بما استدل به فبعيد. من جملة ذلك أيضا من هذه الوجوه بعضهم يقول تقدم رواية من يكثر من موافقة الحفاظ، هذا كلام ذكر الشوكان أيضا في الإرشاد في الموضع السابق، لكن هذا كلام يرجع إلى الترجيح الحديثي، يرجع إلى الترجيح الحديثي لا الفقه، لأنه إذا كثر من الراوي موافقة الحفاظ، إذا كثرت موافقة الحفاظ من الراوي والثقة، فإذا قل الضعف هذه مسألة حديثية لا فقهية. من ذلك أيضا أن يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة، وعلى ما يدل بالإيماء، وما يدل بالإيماء على ما يدل بالمفهوم، سواء كان مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. هذا موجود أيضا في الإرشاد الجزء الثاني 36 و100 و1000 ويرجع إليه. يقول هنا وقد سبق بعضه وهذا كلام الشوكاني أن يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود، فتصير دلالته أضعف على خلاف معروف على خلاف المعروف في هذا. الوجه الآخر أن يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص، قال لأن هذا أكثر ولأن العام إذا خصص دل على إرادة الباقي. وذكروا أيضا أنه يقدم ما كان موجبا للحكمين على ما كان موجبا للحكم واحد لتضمنه إثبات الزيادة، فهذا يدل على حسن السياق واعتناء الراوي، وقد مر شيء من ذلك. وجه آخر، يقدم ما يفيد التأسيس على ما يفيد التأكيد، وهذا كلام معروف أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، فإذا كان هناك كلام يدل على التأكيد وكلام آخر يدل على تأسيس معنى جديد، فيقدم ما كان دالا على التأسيس على ما كان دالا على التأكيد، لأن الأصل في الكلام إفادة التأسيس لا التأكيد. ويذكرون أيضا، ولعله مر بنا، أنه يقدم القول على الفعل، لأن القول صيغة، لأن للقول صيغة بخلاف الفعل، أو لأن القول عموما بخلاف الفعل، ولأن القول متفق على الاحتجاج به بخلاف الفعل، وهذا قد مر بنا من قبل. قال هنا يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما كان فيه ضرب الأمثال، فالعبارة تقدم على الإشارة. وقال أيضا، وأيضا ارجعوا إلى الكتب المطولة مثل إرشاد السحول وغيره، فيما إذا تعارض عمومان بينهما عموم وخصوص، وكذلك في تعارض الأقيسة، وقد مر بنا تعارض المجازات. يقول هنا يقدم ما عمل فيه الراوي بروايته، قد مر بنا تفسير الراوي لروايته، قال لأنه يكون أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره، وهذا موجود في شرح الكوكب المنير جزء الرابع 36 و600. هنا كلام يقدم من عرف بالإرسال عن العدول على من عرف بالإرسال على غير العدول. على كل، نحن نقول المرسل ضعيف، وباب الترجيح فرع عن التصحيح، وكذلك يقدم مرسل كبار التابعين على مرسل دونهم من دون الكبار إلى غير ذلك. قال هنا وتقدم السنة التقريرية في حضور عليه الصلاة والسلام على ما كان غائبا عنه، يعني شيء فعل في مجلسه عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، ليس كشيء يفعله الصحابة، كنا نفعل، كنا نعزل، كنا لا نرى بأسا، هذا ليس في أنه كان في حضرته عليه الصلاة والسلام. أما رجل يقول كنت عند رسول الله عليه السلام فقام رجل ففعل كذا والرسول لم ينكر عليه، قالوا السنة التقريرية التي في حضور عليه الصلاة والسلام تقدم على التقريرية التي لا حكم المرفوع الأخرى التي ليست في حضور عليه الصلاة والسلام. قال هنا القول يقدم على الفعل والفعل يقدم على التقرير، القول يقدم على الفعل والفعل يقدم على التقرير. قال هنا ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى، وفي ذلك تفصيل. قال هنا يقدم النهي على الأمر، إذا تعارض نهي وأمر يقدم النهي على الأمر لأنه حاضر، ولأن النهي يطلب دوامه، والأمر لا يقتضي التكرار، ولأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا كله موجود في شرح الكوكب المنير جزء الرابع 59 و600. قال ويقدم خبر فيه أمر على خبر لمبيح لاحتمال الضرر لو أخذنا بالثاني، ولأن الأول ناقل عن البراء، وقد سبق بعض ذلك، ولكن يعني في هذا الموضع شيء من الإفادة في التعليل لهذا الوجه. قال ويقدم الخبر على الطلب، إذا تعارض حديثان أحدهما خبر والثاني طلب، قال يقدم الخبر على الطلب لأن دلالته على الثبوت أولى، ولأنه يلزم الخلف من تركه، لأن لو تركنا العمل بالخبر لزم الخلف في ذلك. قال ويرجح لفظ متواطئ على لفظ مشترك، ولفظ مشترك قل مدلوله على مشترك كثر مدلوله، وما كان أظهر في الاستعمال من غيره. وهذا كله نظرا لإفادة غلبة الظن. هذا يعني أو هذه بعض الوجوه التي وقفت عليها في الإرشاد للشوكاني وشرح كوكب المنير. وكما قلت، من رجع إلى المطولات فإنه سيقف على كثير من هذه الوجوه وإن شاء الله عز وجل. ويا حبذا لو تمكن طالب علم من الاعتناء بهذا الباب فجمع وجوه الترجيح من بطون المطولات ونسقها، لأن كلام العراقي ما رتبها، طريقة العراقي ما رتب هذه الوجوه، ولكن رتب هذه الوجوه بما يتصل بالإسناد وما يتصل بالمتن، وفي داخل الإسناد تفصيل وفي داخل المتن تفصيل، وما يتصل بوجوه أخرى خارجة عن الإسناد والمتن وفيها تفصيل. وهذا موجود، موجود هناك من سلك هذا المسلك من الذين صنفوا في هذا الباب وأتوا بكلام جيد. صحيح بعض الوجوه كما قلنا قد يموت الإنسان محتاج إليها، وبعض الوجوه فيها خلاف، وبعض الوجوه هي مذهبية ليست عامة عند العلماء، وبعض الوجوه يعني أو وقد يجتمع أو يتعارض وجهان من وجوه الترجيح، نحتاج إلى الترجيح بينها أيضا، بين وجوه الترجيح نفسها. فلو يسر الله لطالب علم الفرصة لجمع هذه المادة وشرح هذه الوجوه، وأمكنه أولا أن يذكر الوجه ثم يذكر وجه هذا الوجه، ثم إن أمكن أن يظفر بمثال ويذكر هذا المثال، أو أن يقف على العلماء على مثال ثم يعطي نقده لهذا المثال، هل هو صحيح أم لا، أو هذا المثال في هذا الباب وجيه أو غير وجيه. لو تمكن طالب علم من هذا فيخرج يعني كتابا حافلا بالفوائد وسفرا عظيما ينفع الله سبحانه وتعالى به. على كل، الذي حملنا إلى الكلام على هذا كله هو قول الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. في هذا إشارة من الحافظ إلى ترتيب وتبويب وجوه الترجيح، إلى ترتيبها، ما يتصل بالمتن، ما يتصل بالإسناد، ما يتصل بغير ذلك. قال: فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه بهذه الوجوه التي أو ما كان على شكلتها التي مضى ذكرها. قال: وإلا فلا، أي لا نقول بالترجيح. قال: فصار ما ظاهره التعارض، وقوله ما ظاهره التعارض فيه تأدب مع قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا فيه أدب، الإنسان لا يطلق في الشريعة التعارض، لأن في هذا غض من مكانة الشريعة، وأن هذا الشيء فيه تعارض يعني يفتح الباب للشانئين والمتربصين أن ينالوا من الشريعة بهذا الشيء. فانظر إلى العبارة الدقيقة من الحافظ، قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن، إن أمكن الجمع، وإلا فاعتبار الناسخ والمنسوخ، أي معرفة متقدم ومتأخر على التفاصيل السابقة، وقولنا فاعتبار الناسخ والمنسوخ أي إذا تعذر الجمع، لأن ما انتقلنا إلى الناسخ والمنسوخ إلا بعدما تعذر الجمع، وإلا فالترجيح إن تعين، فالترجيح إن تعين. ومتى يتعين الترجيح؟ إذا عجزنا عن الجمع وعجزنا عن النسخ ففي هذه الحالة يتعين الترجيح. فإن لم يكن، فإن جئنا نرجح فتعرضت وجوه الترجيح علينا، بقي الوقف. قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، الوقف في هذه الحالة. وقد مر بنا أن هناك من يقول كالباقلاني وغير الذين ذهبوا إلى عدم الترجيح وقالوا بالتخيير وقالوا بالتخيير أو الإهمال للجميع أو الترك للجميع والإسقاط، وهذا كلام قد سبق الجواب عنه. قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. ولعله يشير بذلك إلى ما عبر به السبكي، فإنه عبر بهذا التعبير وذكر ذلك المناوي في اليواقيت والدرر، بأن الذي عبر بالتساقط السبكي. وإنما عبارة الحافظ أدق عندما قال: فإن لم يمكن الترجيح فالتوقف لا التساقط. وبين الحافظ لماذا عدل عن قوله بالتساقط إلى قوله بالتوقف، قال: لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في هذه الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. أي أن عندما نقول أنا أتوقف، معنى ذلك أن مبلغ علمي أنه ما أمكن الترجيح، لكن غيري، وما دام الخبران موجودين غير متساقطين، فالغير أن ينظر فيهما، فربما يكون عنده علم ليس عندي، وعند ذلك يمكن أو يتمكن من الجمع، أو يتمكن من معرفة النسخ المنسوخ، أو يتمكن من وجود ترجيح. فالتعبير بالتوقف معناها إشارة إلى أن الأمر قد التبس على القائل، وهذا أولى من أن تقول في خبرين عن رسول الله عليه السلام هذان يسقطان ويتساقطان. التعبير بالتوقف فيه تأدب مع السنة، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعمل به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أتي وأقول: لا، هذا يسقط هذا الحديث. فعندما يقول أنا أتوقف في العمل بهذين الخبرين لأني لم يتضح لي وجه هذين الخبرين، فالعجز مني والعيب مني أنا لا من الخبرين. فبهذا نكون قد انتهينا من كلام الحافظ رحمه الله حول الحديث المتشابه والحديث المحكم. وفي بجملة ما سبق نكون قد تكلمنا عن الحديث باعتبار وصوله إلينا، فإنه يصل إلينا بالتواتر والأحاد، وأن الأحاد ينقسم إلى أقسام، وأن الأحاد ينقسم إلى أقسام، منه الصحيح بقسميه، ومنه الحسن بقسميه، ومنه الضعيف، ومنه الضعيف، وسيأتي الكلام على نوع الضعيف. وأن الحديث الصحيح والحديث الحسن لراويهما زيادة، ومر الكلام على حكم هذه الزيادة. ثم بعد ذلك تكلم الحافظ على الحديث باعتبار العمل به، فذكر الحديث باعتبار العمل به أنه ينقسم إلى محكم ومتشابه، المحكم الذي ليس له معارض، وأما المتشابه فتكلم منه ما يمكن الجمع ومنه ما لا يمكن الجمع، ودار الحديث حول وجوه النسخ ووجوه الترجيح، وبعد ذلك التوقف إن تعذر هذا أو ذاك. ونكون بهذا قد انتهينا مما ذكره الحافظ في هذه المواضع، ونقف على الحديث المردود، نقف على الحديث المردود عند الحافظ ابن حجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.